أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اغننا بالعلم وفقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمنا وزدنا علما ووفقنا للإخلاص في الأقوال والأفعال وتقبل منا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم نبينا والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الكلام متواصلا حول هذه الرحلة المباركة إلى البقاع المقدسة. أمس تركنا هذا المعتمر إلا نوى التمتع، إلا يود العمرة، إلا يدول غلط الداتر يريح، طبعا إلا يحل له ما كان محرما بعد إحرامه، بما في ذلك طبعا مباشرة الأهل بعد أن تحلل من عمرته. كان سوسوس إلا متمتع بعد رجوعه إلى العمارة. طبعا داني ديس بعض الملاحظات يوسل لا يطوف ويسعى بندم الله في الطواف مغسعي، طبعا شيء من الطواف هو صلاة، وسلي لا يقطع ذلك الطواف، غبت انتقض وضوءه، هذا ولا بد هذا يجدد الوضوء، من يوضى يكمل ويتعود سيوب ده يبني على قمن معنى من يوض إلا يواصل. المهم لا يقطع لا السعي ولا الطواف إلا إذا أقيمت الجماعة معنى الفرد، ثم يواصل طوافه وسعيه. إذا انتقض وضوءك أثناء الطواف فانصرف وتوضأ ثم واصل طوافك. ربما مشي اللي تقع تظلت ساعة لساعة معناه يقع في سهو في عدد الركعات مثلا. لما أني نحفظ المشايخ النغ وهو ما علمنا الرسول صلى الله عليه إياه إلا يشك جار الركعة أما سنت أذين الركعة ولي كمل فيت سنت، سنت أما ثلاثة قال سنت كملت فيت ثلاثة، قالت فيت ثلاثة ما فيت أربعة يعني فيت ثلاثة كملت فيت أربعة ويسجد بعد السلام توني فيما يتعلق بالصلاة. إذا التبس عليك عدد الأشواط فابني على اليقين وهو الأقل. شك داوس انت لك في الشوط الثاني مختلت بندم معنا ديش تهدى دي ركز، ربما دي بندم معرض لهذا السهو. جار سن مختلتة قال هو الشوط الثاني يكمل فيه ثلاثة. كذلك من الامور تلا بندم الله وسيل يدي بدأ يتزحم يدن الوصول للحجر الاسود او الاسعد بالتيوفو خلاص أبت، خاصة معناه في بعض الأحيان اللي يشد الزحام خسر بعض التصرفات، ربما تفتح طبعا من النساء غير طبعا للجهل تبدأ تعفر، ربما تنكشف يسقط عنها خمارها وقد وقع. يعاد ارجز إلا منهي أدي عاد يزاحم، ربما زرت بالدن تمطط سيوصنا الدوري تحذر من اختلاط بالرجال تحيدي منس بالتنوع عصام حرمس، لابد إلا قدمنا تبعد من الزحام أحسن، ولو تعذرت تطولت الحمد لله إلا خالص للتورس هذه مرة كل مدينة غلجاج اللي يشد الزحام والاختلاط. يعني بتلا مضطر، المهم بتلا تعيد النساء طبعا وسيله مجربيه عند خير لوقات لان ربما يخف فيها الزحام، بتلا المضطرين لمهم لابد من الحذر من هذا الامر، فلا يجوز الاختلاط بالنساء عند الطواف، ويجب الرفق بالضعفاء والعجزة. بس اللي عاجز كتصحد سواء الوالدين ما ضيقن قريب ما ضيقن حد مجموعتك تعريف لازم يخزر اليمن الله يصح دخل عليها بما يتلحق ما بالعقل ما كذا لا غيره لا، معنى سيروا على قدر ضعفائكم. شيء مع هذا المتمتع لا يعود الى لباسه والى تطيبه وغير ذلك، او نسن الا قبل ان ينوي دخول في الحج في اليوم الثامن الا يختنم او الفرص في هذه البقعة الطاهرة مكة يبتع في المواظبة على صلاة الجماعة الحرم المكي، فالصلاة فيه بمئة الف صلاة خير عظيم. هذا ابن ادم ربما ولو دي استعب وديسي مثلا الذي ودى مثلا صلاة الظهر مثلا تغمط سلطة ميديا قال طاق زين كذلك تسمسين مني تسمسين طنس الذين لي شهد هنا قليل من الصبر والتحمل والحرص لا تفوته صلاة سواء كانت صبحا او ظهرا او عصرا او مغربا او عشاء. بنادم الا في وقت يربح والرزن كذلك في حال تمتعه الا ذيك اضطر من الطواف بالبيت، فان لكل مسجد تحية وتحية المسجد الحرام هي الطواف بالبيت سبع اشواط. طبعا طواف النافلة هو سبعة اشواط والصلاة خلف المقام فقط، لا يجي ما فيه سعي بين الصفا والمروة. اي لن ان يرغب في هذا الامر هو ما قاله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم باذن الله يطفى سواء للعمرة ما للحج كما سيأتي، هدي استحضر الرزن التي شئت نربي لهؤلاء. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله كل يوم على حجاج بيته الحرام 20 و100 رحمة، 120 رحمة، 60 للطائفين، 40 للمصلين، 20 للناظرين. وسيلة الطفاء ادي السنة والبلس 60 رحمة لا تتنزل عليه ربي ليس لهم الخير بها. وسيلة يتظل 40، وسيلة يريح خطر النظر للكعبة عبادة فرصة عظيمة شخص الطوج بالنظر لهذا البيت العتيق اللي يخزر لي توحدج لي دم قران إلا تتنزل عليه 20 رحمة. إذا ينزل الله كل يوم على حجاج بيته الحرام 20 و100 رحمة، 60 للطائفين، سبب ما ذي كتر معنا ولكن يغن عمرتها هذه كسل كتر من الطواف تعرض لرحمة الله لنفحة الله، 40 للمصلين 20 للناظرين. كذلك او نسان الا يريح في تمتعه اتني صغل للحرص على حضور مجالس الوعظ وحلق العلم الا مشايخ النغ طبعا يعقدونها مو مع المجموعة بتي اللي وسيدين متفقه على توجدني منسا للحج الاكبر فرصة سو مني الرسول يرغب الصحابة الوسيلة معنى للتمتع وموني عدة فوائد. كذلك ولتضيع الوقت في مجالس اللغو والمزاح المبالغ فيه، اما في الاسواق الوقت سيلة ثمين تتزود الاسواق معليش شو تعيدي جول الاسواق الا للتالي توطع عاد وقت بينين يا هذا يقصد مثلا يخير هذا يخير حاجته يخزر الاسواق بس يا اخي ده عاد قاع همك المقيم والمقعد هو هذا ده كان ينبغي. كذلك لابد ان ذلك عن نصيب تبدأ هذه يوم عاس قناطير مقنطرة من الصبر باش كيتعامل مع الشمس مجموعته لابد ان نقسم المهام. الرعى نوسي اللي عاجز سحب التحدي اللي قادر على العمل سواء نسير المعي ما وجد الفطور نغش مثلا مغدرين لان وضافر تبيوت المهم قالوا سي لم تكلف مثلا نس القضيان وسي لم تكلف انني امين المال وهكذا لابد من ضبط الامور قعوا الامور ويا تكون يدني قبل السفر بتتزن معاس كذلك بتل معنا الا حد عاجز من النساء كتزعلوكت لابد ام حرص لاني يويت معاس مغلي يكلف اتزو مع اتزو لابد تزدان ومثلا ربما ولتوقع الضبط اسنتيك اللي قالي وقبلت لا يا اخي سيو بدايا قبل السفر اضبطوا سيلا اللي تهلا معنا في هذه الام العجوز مغ الجدة مغ العاجزة. كذلك سواني الله مطاب سيس من دم لابد سواء الوقت العمرت اما بعد التحلل منها اما الحج مرة دليلا ان يغض بصره عن المحارم لابد لغفل قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. وما كان ينبغي في هذه البقعة الطاهرة عادي مارو يتفرج في وجوه النساء المحرمات لا ما كان ينبغي ان يقع هذا منه الذي يرتد الطاوينس سواء معنا في السكنة مع توتس مخارج البيت فلابد ان يراعي هذا الامر. كذلك بتت لمعاس زوجته او انت نيلا طمح تس لابد تنبه من الحذر من التبذل والاختلاط بالرجال داخل المسجد يتساهل ما انتهى تتساهل وخارجه كذلك دي وكذا غفص الحرص على السترة والتحجب قبل مغادرة العمارة كذلك وينهاها نهي اكيد من الذهاب الى الاسواق او الظاهرة تتلم وجودة وما كان ينبغي ربما بدون منافق لعد تساومنت هؤلاء الباع وما كان ينبغي ان يقع وقد وقعت بعض مظاهر مزرية عدني كل حد اللي مسؤول سواء الوقت الحجاني مارو اما اوقات العمرة في سائر العام بالتيوي معاس معناه اناس سواء متزوجات ما فتيات بالغات ادي قد ربي وزر نتي كذلك ادي قد نتي ربي ولبت ونرجزه الا سمطة عبرة فقد الغيرة مغداني اللان التقود ربي تلفي بقعة طاهرة لا اجر الا مضاعف والوزر الا مضاعف يتسامح مسيوه لو كان طويل صوم ظاهرته خروج النساء للتسوق دعات تحول الشهر نتسيسن في كل وقت حتى في شهر رمضان كمل هذه وقعت خموني في البقاع المقدسة داني لابد من وقفة حازمة اذا كنا نعتد برجولتنا وبغيرتنا الرجال توسن في امثال هذه المواقف الوقت الا ولحكمة الذين يربي الرجال قوامون عن النساء هو احمق شديبا من التي ويجي قنومودي خصاصي سنت مغرب مع ترنية سمغرب سنطوماتيش مغداني الا ما كتلك مجيت والتيريد ما كتلك فان تطار والتوريقل يقيم الدنيا ولا يقعدها وكأنه لا ينهى المنكر وكأنه ربي لا يتواصى ادي السمار وخنك تظلت ماضي قلت تبذل ما قلت سترة ما اختلاط ما الذهب الاسواق ولا شراء ولا صار يعني كل قلت سجغي لدي رجع عمز في هذا الموضوع. كذلك من الامور تلا نؤكد عليها ماشي اللي يقع اوصى للمحافظة على صيانة العمارة في المدينة المنورة نفسي فيما يتعلق بمسكن الجماعة في مكة لابد من هذا الامر انحافظ على مرافقها كذلك انحرص على النظافة والتحكم في استهلاك الماء والكهرباء واستعمال مكيفات الهوائية شرد عاد بمعقول يقول لي سلاف ربما يقول لي سفسد لا قدر الله اما نظفت قال العمال لن تعينني واموني لو سيقرموا وما كان ينبغي العكس مش لك الناس نط بس نزود به الدعاء ربي لا اطني ارحم الدرن موتني اجتني من الطروان سند عائلات نسن يحفظني وش يتبتسن الرزن خير عظيم قاعني نتأمين يعاد لنوشيني منسني وموني من مشايخ وغيرهم لابد أن نستشعر ونخيره نحمد ربي سوى النعمته ولا يعرف لأهل الفضل إلا ذوه ويتسن القيمة نرجاز نغي وسيلة السيسن فلابد من استحضار هذه المعاني. شيء تمر الأيام وإن الله فك إحرامه بالعمرة إلا طبعا اللي حرص على ما سبق من ميمارو الدياس وقت الإحرام بالحج يوم التروية إذا أصبح اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية لا أدل أحد ستقوم حركة غير عادية في مكة أتخذرت كل حجيج لأن توجد منسن إلى النزول إلى منى والمبيت فيها ثم يذهبون إليها راكبين وراجلين سواء الكراد أم مغموشات أتظل في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح كما سيأتي التفصيل. المهم أن الآن أنكر غفصي ما يتعلق بهذه القضية إلا لابد توت وسيلة مشرف ديني أدع لنا الوقت وسيلة مشات الذي انضمي ما سمع المشات وإنما لابد من ضبط القضية والمسألة هذه جوة مع وسيلة يحفظ وسيلة مجرب طبعا وبمو يتغمر خاصة ما تغص بعد عاجزة واللي مكلف إلا أتني استعد ولو ذا الرزن بتلق العجز لن يعيقه عن السير الحافلة لا موجودة وسيلة يحكم منس وإنما لابد من ضبط المسألة أدي عاد وسيلة مشرف ديني أتسن العدد على بالهم تعيدي بنادم يتصرف لوحده لابد من ضبط القضية أثر لغرس معناه ملا مشات يحكم منس ربما كذلك إلا دي استغل وإنما ديما ندعو إلى ضبط القضية حينما يتم إعلان موعد الانطلاق إلى منى أو إلى عرفات بصفة عامة إلا أدي وجدي منس أول شيء إلا أدي وجدني إلا ندوي من الأمتعة وليتشمر مع صغير الآن ما خف حمله إلا نزارت للمكلفة التويت خدت سول دوسي ليس بقاتش وانتت في التفاصيل مهم ما تحتاجه لأكلك وشرابك وملبسك الملبس والنوم أي لا نجار البطاقة لازم تكون حاضرة ومظلة خاصة من لا حد إلا مشات تليج سول عمارني لسمح ضغب الشاء يتنظف ويزيل أوساخه ويغتسل ويتوضأ ويلبس ثوبي الإحرام بعد مني هذه ظلك عطين في الأولى صورة الفاتحة وصورة الكافرون وفي الثانية الفاتحة وصورة الإخلاص متعلقة بالإحرام بعد تسليم الدين وأداء الحج كان سوى مع وسيلة متمتع قائلا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم حجة تمامها وبلاغها عليك يا الله. أبت اللي تودى الحجة في حد يعني ينوبه إلا لبيك اللهم حجة عن فلان ابن فلان لابد بعد أمني يدي سن اللي يدفع في مناسك الحج أدير بلس من محظورات الإحرام مثل أن ذكرت من قبل شيء يدي عاد يكثر من التلبية مع ذكر الله شيء لان معناه يوطفي منا أضي الظلدني الظهر والعصر والمغرب والعشاء الصبح قصرا بس كل صلاة في وقتها ولا يتوقف عن التلبية طبعا تمطط لا مطالبة بخفض صوتها ارجز طبعا الا يلبي طبعا متى عياض يشرب لا شهد هنا الا يكثر من هذا خاطر ديوني اللي يخشط ربي سبحانه وتعالى الاكثار من التلبية يتسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اي الحج افضل قال العج والثج والحديث رواه الترمذي العج هو رفع الصوت بالتلبية والثج هو نحر الهدي فالتمسس إلى متمتع معناه تلزم شرا لأداء صلاتي الظهر والعصر قصرا وجماعة تقديم جماعة مع إخوانك اللندني بعدهم مني سيشتغلون بالدعاء. قم واستقبل القبلة وادعو إلى الله من خالص قلبك، لك فرصة ذهبية التلهيد للدعاء. أبو دا المشايخ وسي لدني من العزابة حد بعد حد أم بعد شو الفرصة يمدن معناه للدعاء. تخولت ستحى دني قال ضغطت ست مدن دني الهيمنة شاب ندم غرد في ذنوبك عطر دي قلوشان اللي معنا يسكبين عبارات ودر في الدموع التوبة والاستغفار صدر ذقاع الحياة تشريت الحياة صل الله حطيت بدي تظلت بدي تظلت عن الله حضرتني تغرطت في ذنوبك تبت صربي الله شخفر يرحمك. كذلك لا تغفل عن الدعاء لوالديك سواء درن مغموطا ولأهل بيتك دي مسلم من قاع يولى ليتعلق بدينهم ودنياهم ولمجتمعك كذلك وبلدك وهكذا دي مسلم من قاع أمة الإسلامية. شهيد هنا متى قلت شخشع دتتش دمع ولقى لك ستبدن متى دين كذا أنت متجه إلى الله أكيد معنى مقبل على ربك سحضر ميتك يتبدد وقفة الحساب كيف يكون حالك ما ربي لو ششكت الفرصة إتلا بإذن الله تعالى متى يقبل الستج تلك الدعوات لكيد أتدولد إلى بلدك كيوم ولدتك أمك. وإنما فيما يتعلق بهذا الأمر وتلد بعد مدن ربما من الحجاج معناه تكلف الإيمان سني تسلق جبل الرحمة والوقوف في أعلاه ربما ليس أخطار ابن وزلاق لقد الله ما ابن وزي ابن وضع ترزي وهكذا تول ما نسمع نبدي ديني دي الواجب. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا قد فصل في القضية ينا يبد الدين ورير ينا فوق الصخرات أسفل الجبل وقال وقفتها هنا وعرفات كلها موقف فص. طبعا كذلك فيما يتعلق بالوقوف في العرفات لابد بمن تله حدود عرفات ربما دي عاد لويل بس ليبت في عرفات ربما انت الا في خارج عرفات كذلك توني مثل تخمت جسول يعني او ان غسل فربما الا يتجول ملع لا كذلك مشينا ومنطقة عرفات حدودها معلومة لا يجوز للحاج ان يتجاوزها ومعنى الوقوف هو الحضور عاد معنى في وقت ولو كان يسير المهم الذي بد في عرفات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة من جاء ليلة جمع اي المزدلفة قبل طلوع الفجر فقد ادرك معناه قبل طلوع الفجر ولو يلحق دنني مع الغروب يبد نصيب فقد ادرك الحج عرفة من جاء ليلة جمع اي المزدلفة بعد الافاضة من عرفات قبل طلوع الفجر فقد ادرك. طبعا او نوسو يوم عرفات نوسي لان مشهود في الارض وفي السماء نوسي لان يباهي الله به معناه الملائكة هذا شمر القيمة لو نمدن الا نبدن في ذلك الموقف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ايام عند الله افضل من عشر ذي الحجة لتتفسين عرفات انهن افضل. فقال رجل هن افضل من عدتهن جهادا في سبيل الله معناه الخير نسن تجار الرزم لتشيطن ربي معناه ونسنوا وجاد وسيلة يجاهد في سبيل الله. يجاوب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الناس هن افضل من عدتهن جهادا في سبيل الله. يكمل ان وما من يوم افضل عند الله من يوم عرفة يباهي الله طبعا اهل الارض لا يوجه كلامه سبحانه وتعالى لملائكته انظروا الى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم يرى يوم اكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. ليش ابن وسيوسان ربي الله تحرر اسمه يتمنع معناها عباده والمتقين المقبولين من نار جهنم مثل ذلك يوم. وقال صلى الله عليه وسلم: اذا كان يوم عرفة فان الله تبارك وتعالى يباهي بهم الملائكة فيقول: انظروا الى عبادي اتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق اشهدكم اني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: ان فيهم فلانا مرهقا وفلان. معناه ان كل حد ربما لن بعض ديني مسني ربما لن يرتكبوا بعض معاصي مضللا. قال يقول الله تعالى: قد غفرت لهم. وكذلك اللعين ابليس عضو الله للشيكنوسي والسني الذي حس بالخزي والعار الذي كمو مش معي مس معناه لك الحديد التي يركب الهم من الغم مثل يوم عرفة عليه لعنة الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه اصغر ولا ادحر. ادحر معنى ابعد واذل ولا احقر ولا اغيظ منه في يوم عرفة. السني الا قاعد يعاد مذلول مهان ركبت الهم والزباين يتبر من الغيظ والحقد همي لما يرى فيه من تنزل الرحمة. الرحمة لتنزل على هؤلاء الواقفين وتجاوز الله عن الذنوب العظام. غير اللي خزرت معناه سني مشان الا اصابته والهم هذا اللعين في يوم بدر غزوة بدر خي خزر جبريل عليه السلام الا يدفع الملائكة للقتال وللجهاد كذلك يوم عرفة. اذا هذه اللحظات المباركة هي فرصة العمر ابن ادم سمني معناه اول وقت لك تستقضع معناه وانت واقف بين يدي الله تدعو وتبكي استغلهم فرصته. كن في ذلك الوقت موصولا بربك داعيا ذاكرا خاشعا ابكي على خطاياك وما اقترفت من معاصي وما شرحت من السيئات وما فرطت في جنب الله وما ضيعت من واجبات وحقوق. غرت معناه والحبس هذه الدموع همي ربي لينينا. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. بالتلاشي قل لهم ديني ما قلت المشكلة داني اللان دي قلت الفرصة لكي تعرضها على هذا الرب الرحمن الرحيم سواء ما تعلق بدينك اما دنياك وما ديك المرض وما ديك الحديد اللان ضايع مثلا اللي يفغبري سواء ضرتش ما دخريبتش ما داني اللان. المهم حتى الظروف المادية ازمات ونكبات وافلاس وغير ذلك ربما هموم لا تركب شاب ندم اعرض الامر على هذا الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى في هذا الوقت وهذه الوقفة المباركة. الرسول صلى الله عليه وسلم في عرفات كان يكثر من بعض الاذكار من ذلك ان خير الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كثر من انواع الادعية ولا بأس تود معش بعد الكتب بعد تعزمد ان يتحفظ تود بعد الكتب ادعية كثر من هذا الذكر الا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر منه. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بعد أمني تمر الساعات ونحن في هذا الجو مغنت أيها الحاج في هذا الجو الروحاني الملائكي إلى أن تغرب الشمس وستغرب بإذن الله تعالى بذنوب العباد إن شاء الله. ذي النية حين تحقق غروب الشمس طبعا الحجاج لا ندوجني منسن للنزول الى المزدلفة بالتوسل لا يزد الكار الكار وسل مع المشات لابد الضغطني منسن تكلم ربي وانما جدت له بلادم للتغمر شيء من الارض الكاري اللي يبين جاء وانما اول اوسل مع المشات. طبعا بعد غروبي الشمس اليوم التاسع من ذي الحجة إلى هؤلاء الحجيج طبعا بس اللي يعشت قل منظر إلى مهيب تغمرهم السكينة طبعا أضوطان إلى طبعا يفيضون إلى المزدلفة ما يوضن ذني طبعا لان يستعدون لصلاة لأداء صلاة المغرب والعشاء قصرا وجمع تأخير ولو معناه بغض النظر عن الوقت اللي أنا يبنديس ما دمت في الليل عندن الله شرعه الإسلام بعده مني أليسن الله يهتموا ما يشتغلوا بالتقاط الجمار صبح حصيات يرمي جمرة العقبة خبتها معناه أدي جروا 70 حصات لرمي جميع الجمارات في أيام تشريق ده واحد يعدي الكيس وإنما اشتري قن أو عن هذا الحصى مش ينقلنا العلماء الآن قد حبة الحمص تعيدي وجال فالله البعض فربما تاول بسم الله يرمي الجمارات لا يرجمت الشيطان قال شمر بعد الأكلة ده مني باش يسني حسة مغل بعض من الجهلة لان ترمى يرمى باش مقص مكت البطة فرغة مكت البطة فرغة يا غيره ربما إلا يتلفظ ببعض الألفاظ تحت يضبري فرمي الجمرات إلا أمر تعبدي وانتقام من الشيطان اللعين هذه عاد ربما يرمون الجمرات عامش إلا إن الشيخ دا بالحجارة والنعال والعلب الفارغة متفوهين بما لا يليق من العبارات وإنما ذي البلس إلا يقوم بما فرض عنه بما شرعه الله إن عبد الله بن عبازاني الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون إذ عادوا إنما شنق هذه الحصيات قدر حبة الحمص أدنى سمروا ليوم النحر عند العيد معنا نمس البن في صباح يوم العاشر من ذي الحجة إلا يقوم هذا الحاج من نومه ويتوضأ ويصلي صلاة الصبح ثم يقف بالمشعر الحرام طبعا بعده من يشتغل بالذكر الدفى والحال ربي لي ندني فإذا عفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين بعده مني بعد إسفار الصبح أطفن بريد إلى منى طبعا دي بعد أحكام سنحوصلها في الغد إن شاء الله فيما يتعلق ببعض النقاط ثم يتوجه هذا الحاج إلى منى لا نضغط عن في منطقة تم نسود محسر دون الواد اللي يهلك ديس ربي أصحاب الفيل سد السين اللي هدم الكعبة مين قطع فون الوالد لا معنى تخفني دار نصن ثم افيض من حيث افاد الناس واستغفر الله ان الله غفور رحيم قطع فون الوالد اذ معلتنا تخفني دار نصن لكن المنطقة هلك الله فيها اصحاب الفيل طبعا بعد الرجوع من عرفات وقبل الوصول الى منى الحاج لا يتوقف عن التلبية من ماذا بدأ ما يتوقف عن التلبية حينما يشرع في رمي جمرة العقبة بسبع حصيات إلا كل ما يضبع أنني أضع لا يكبر وكبر مع كل حصات تسقط في الحوض تخذيت له تعيد غير ضبع برك ما يتفلق مدن معناه أدي حرص يتبع إشك شاء الله معنا الوطنت في ذلك الحوض المعدي ذلك بعده مني إلا يستقبل القبلة ويدعو الله وذلك قبل الزوال بعده مني أضيزوا هذا الحاج لذبح هديه خاطر إلا متمتع إما إلا قارن شوس إلا مفرد لإفراد لاش أدي قيم وسيلة معناه حجة قرانا اما تمتع ذني بدت تفيد اتغرست سفوجت خلاص بدت تفوضد امر الذبح وتقسيم على الفقراء. الحمد لله ربنا يقبل في المشرفين على البعثة، لأن أشهلنا في هذا الأمر اثنين صغنية اثنين رسل دليل لأن يعني كل فنوسي إلا معناه لنوالف نمونية ديني ربطني جزاء خير الجزاء، وإنما يسن لك أن تأكل منها. مش قشبة المديعات تكلف في مانس إذا ما تزور نشي إذا ما تغرص نشي كذا، وليد الحج إلا ركن من أركان الإسلام أجاز الشرع إلا أن تقع فيه النيابة. مش النفي أول الموضوع، فكيف بقضية الذبح الهدي وتقسيم الصدقة ذلك على الفقراء؟ بعد مني تحلق رأسك إما تتسنو زوجا وهو الأفضل، أما تقص شعرات ولكن الحلق أفضل هامي، لأن الرسول ما قال رحم الله المحلقين سيقع معنا يصلى ثبي الناس، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المقصرين المحلقين. العودة إن الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين وسي الذين من الصحابة الناس والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين. ثلاث مرات انت يقار رحم الله المحلقين، قال كان سن باللي دعاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مستجاب، دعاء بالرحمة مجرد شعيرات تحلقها التعزد ابن ادم هي فرصة ذهبية، خاصة متى عمرك وتصلى فرصة لنال هذه الرحمات. قالوا والمقصرين في الرابعة يجوا بس نو المقصرين. اما المرأة لا تأخذ شيئا من شعرها، قدرنا العلماء كتربعة سنتي فقط من اسفل شعرها عندي، حينما تفعل هذا ايها الحاج لكي تحللت ما يسمى بالتحلل الاصغر دينية، تتسد ثوبي الاحرام تسرد صحتك تتطيب وتلبس اجمل ثيابك فرد العيد وتكبر الله على ان من عليك باتمام حجك قائلا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد، خاطر بلينين غدني واذكروا الله في ايام معدودات، كذلك إنينا سبحانه وتعالى كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. بصح شرايقن بعدها التحلل الاصغر لعدي التطف في محذور الا هذي عاد ينهدم حجه ويصير لي الا هذي قرب العائلة الا بعد الطفن ديسن طواف الافاضة. ماذا نقول طفن طواف الافاضة؟ ويصير لي ان يقرب زوجته، خاطر التحلل الاصغر ما عدا النساء يوسي الله قد رافق معه زوجته، نؤكد على هذا الامر ربما الجهل اما يستجيب لرغبته فينهدم حجه، ولكن لا يجوز لك ايها الحاج ان تقرب زوجتك معنى المباشرة في شنفهم الا بعد ان تطوف طواف الافاضة بما تولى فيما يتعلق بهذا الامر. ادي قيمة مارو طواف الافاضة نتسمى ناس طواف الزيارة وهو طواف الركن بالتاء تفيد السنية، وانما عاد حرم طبعا ولسين غير بذلك الزحام الذي يكون ديني وسيل لا يزول لا يخزر تتخسد التعدي تتحلل تحلل اكبر التوطير الى مكة رغم الزحام سواء يبريدن اما في صحن الطواف والحرم قاع ماشي لا التزويد لأداء هذا الركن. إلا يج التوخر يسن الغاشي معناه إلى غيره معناه خطر هون طواف الإفاضة طواف الإفاضة والزيارة إلا مشروع بلاد ما تودى إلى آخر يوم من ذي الحجة أتوخر لا يسمري هكذا. المهم إذا عزمت على طواف الإفاضة بغض النظر عن الوقت سواء يوم النحر اما غلم بعد لابد من التوضؤ وتطوف بالبيت سبعة اشواط في ثيابك العادية سمراشي تقنت النماء اتظل ركعتين خلف المقام خد خير بتا السني ما بنيت التفد لو ساع كاع ميد الحرم كاع ماشي الا صحني كاع قوه لله الواحد القهار كاع نيت موجه خاطرك تشك تزلبس تلك الركعات بعدهم مني تسعى بين الصفا والمروه وبذلك تتحلل التحلل الاكبر بعدهم مني بت تفيد الدوله الملتزم بت معنا وجدت متسعا وتيسر لك ذلك اطلب بدين سبحانه وتعالى اتشكرت على هذه النعمه الا ربي وفقك تودي دور الركن والحمد لله لا يقل الخطا ما يقل المفسد كذلك ليك المرض وغير ذلك طبعا اول نغضني مع وسيله متمتع مش وسيله مفرد معنى ينوى غير الحجت وني لا يتم حجه بعد طواف الافاضه حتى يؤدي عمره من الحل زويل التنعيم معروف مسجد عائشه الا دو العمر واما القارن وسيله قرن يود نيت معناه لكي يقرن بين الحج والعمره باش غير السعي بعد طواف الافاضه هامي خطر سعيه في العمره الا تكفى طبعا بعدو مني انظر الى المبيت في منى هامي لانه واجب على الحج ايام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة اهم عمل هو رمي الجمرات على النحو التالي طبعا الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى داني الحمد لله المملكة العربية السعودية تبذلت جهودا خاصة هذه السنوات الاخيرة معناه في تسهيل عملية الرمي معناه على الحجاج قل فضل الحمد لله ربنا يوفق القائمين على هذا الامر وانما انا كل مجموعه ثلاث خير تضبط الوقت نوفو لرمي الجمرات بدل التيمر اللي في وحدس لا ولو الا يحفظ ماذا انت لك تحفظ رفقوا سي الله اللي يحفظ اما فضل ربما هذه عاد يجمد مثلا اتعاد تعاد تفر في مجموعه مع بعض أظن مع بعض دول مع بعض يفضل ربما يتغمر بيدعوه لكي حفظه لكي عقله كي قيده يبريدن فربما مع الغشيني ها إلا أدي علي مرونات لها نمدن لأداء لرمي الجمرات يوفل لا يضع لا يجمد وكل بترس إذن الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى كل جمرتين بسبع حصيات إلا تضبع من أدم كل جمرة وهو يكبر بعد الجمرة الصغرى اطلب ربي خاطر الدعاء بعد النهاية من الرمي من الصغرى والوسطى وتنصرف بعد الكبرى بعد بلا دعاء وذلك في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وسيلة خسدي معالك المتعجل ويزيد المتأخر اليوم الثالث عشر وذلك بعد الزوال الى المغرب العلماء جوزا طبعا يوسيلة ضعيف سواء من عجز أو من النساء لا الرمي في الليل وهذه الأيام الحمد لله كلها أيام تشريق دوسان وحمد ربي سبحانه وتعالى والتحدث بنعمة الله والاستغفار والتسبيح تحقيقا لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله الذي إليه تحشرون معنى بلاد ديما تستحضر هذه المعاني دسان أيام مباركة معناه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى طبعا نتوقف هنا وندع هذا الحاج إلا مشتغل برمي الجمرات في أيام تشريق على أن نعود له إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى إلى تكون إن شاء الله حوصلة أنطلب ربي سبحانه وتعالى أدي وفق وسيلة الله يقدر ربي رضا في هذا العام أدي ودى إن شاء الله هذا المنسك بإذن الله تعالى في صحة وعافية يوفقت إن شاء الله للحذر من ارتكاب أي محظور أنطلب ربي الذي يقبل معنا من هؤلاء يوفق إن شاء الله وسيلة ولا يقدع ما الله يتم هذا يقدع إلا تكرم ربي إن شاء الله بالذهاب لتلك البقاع المقدسة والحمد لله بالعامين والله أعلم